أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الإسراء من تفسيره الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: ومن الليل، من للتبعيض، والفاء في قوله فتهجد، فتهجد ناسقة على مضمر أي قم فتهجد به، أي بالقرآن. والتهجد من الهجود، وهو من الأضداد، يقال هجد نام، وهجد سهر، وعلى الضد. قال الشاعر: ألا زارت وأهل منى هجود، وليت خيالها بمنى يعود. وقال آخر: ألا طرقتنا والرفاق هجود، فباتت بعلات النوال تجود. يعني نياما، وهجد وتهجد بمعنى، وهجدته أي أنمته، وهجدته أي أيقظته. والتهجد التيقظ بعد رقده، فصار اسما للصلاة لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم، قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة، ثم الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الهجود النوم، يقال تهجد الرجل إذا سهر وألقى الهجود وهو النوم، ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا، لأن المتهجد هو الذي يلقي الهجود الذي هو النوم عن نفسه. وهذا الفعل جار مجرى تجوب وتحرج وتأثم وتحنث وتقذر وتنجس إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: فظلتم تفكهون، معناه تندمون، أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكم، وهي انبساط النفوس وسرورها. يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى في الآية: ووقتا من الليل اسهر به في صلاة وقراءة. الثانية، اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. الثانية قوله تعالى: نافلة لك أي كرامة لك. قاله مقاتل: واختلف العلماء في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمته، فقيل كانت نعم فلما فقيل كانت صلاة الليل فريضة عليه، لقوله نافلة لك أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة. قلت: وفي هذا التأويل بعد لوجهين، أحدهما تسمية الفرض بالنفل، وذلك مجاز لا حقيقة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضهن الله على العباد. قوله تعالى: هن خمس وهن 50 لا يبدل القول لدي، وهذا نص، فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا ما لا يصح. وإن كان قد روي عنه صلى الله عليه وسلم 3، أنه قال: 3 علي فريضة ولأمتي تطوع: قيام الليل والوتر والسواك. وقيل كانت صلاة الليل تطوعا منه، وكانت في الابتداء واجبة على الكل، ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، على ما يأتي مبينا في سورة المزمل إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة النبي، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له. فهو إذا تطوع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات، وغيره من الأمور. وغيره من الأمة تطوعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغيره. وقيل عطية، لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة. الثالثة قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اختلف في المقام المحمود على 4 أقوال. الأول هو أصح وأشف الشفاعة، الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله حذيفة بن اليمان. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، تقول يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام، فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام، فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول: أنا لها. وذكر الحديث. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سئل عنها قال: هي الشفاعة. قال: هذا حديث حسن صحيح. الرابعة: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافع الأنبياء عليهم السلام حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم، وهي الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال النقاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 شفاعات: العامة، وشفاعة في السبق إلى الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن عطية: والمشهور أنهما شفاعتان فقط، العامة وشفاعة في إخراج المذنبين من النار، وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافع الأنبياء، بل يشفعون ويشفع العلماء. وقال القاضي أبو الفضل عياض: شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 5 شفاعات: العامة، والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب، الثالثة في قوم من موحد أمتي استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يشفع فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة، فمنعتها على أصولهم الفاسدة، وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح. الرابعة: في من دخل النار من المذنبين فيخرجون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها. وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول. الخامسة: قال القاضي عياض، وعرف بالنقل المستفيض، سؤال السلف الصالح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها. وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال إنه يكره أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق أن يكون من الهالكين. ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة، لأنها لأصحاب الذنوب أيضا. وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. القول الثاني أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول، فإنه بيكون بيده لواء الحمد ويشفع. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. الحديث القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد أنها قالت المقام المحمود أن يجلس الله تعالى أن يجلس الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم معه على كرسيه، وروت في ذلك حديثا. وعضد الطبري جاز ذلك بشطط من القول وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفيه بعد، ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله. وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال ما أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم، ما زال أهل العلم يتحدثون بهذا من أنكر جوازه على تأويله. قال أبو عمر ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب ليس من النظر. والتفسير الكرسي بالعلم يبقى قول ابن عباس عفوا. قلت ذكر هذا في باب ابن ولا في باب ابني، ذكر هذا في باب قال ابو عمر ومجاهد وإن أبو عمر بن عبد البر ذكر هذا في باب ابن شهاب. هو رتب على الشيوخ، شيوخ ابن شيوخ مالك ابن شهاب. قال أبو عمر ومجاهد قال أبو عمر ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم، أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر الثواب ليس من النظر. قلت ذكر هذا في باب ابن شهاب في حديث التنزيل، وروي عن مجاهد أيضا في هذه الآية قال يجلس على العرش، وهذا تأويل غير مستحيل لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلها والعرش قائما بذاته سبحانه وتعالى، ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها بل إظهارا لقدرته وحكمته، وليعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة. وخلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسا أو كان العرش له مكانا. قيل هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان، فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمد على العرش أو على الأرض، لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش، بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كيف. وليس إقعاده محمدا على العرش موجبا له صفة الربوبية أو مخرجا له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله في الأخبار معه فهو بمنزلة قوله إن الذين عند ربك ورب ابن لي عندك بيتا في الجنة وإن الله لمع المحسنين ونحو ذلك، كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحفوة والدرجة الرفيعة لا إلى المكان. الرابع إخراجه من النار بشفاعته من يخرج قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ذكره مسلم وقد ذكرناه في كتاب التذكرة والله الموفق. السادسة اختلف العلماء في كون القيام ذي الأقوال. طيب خامسة قال القاضي عياض، يبقى السادسة اختلف العلماء في كون القيام اختلف العلماء في كون القيام بالليل سببا للمقام المحمود على قولين، أحدهما أن الباري تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع الباري والمناجاة دون الناس، فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه فوطية عليه الصلاة والسلام فأعطي الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود، ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم، فأجلهم فيه درجة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطى ما لا يعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد، وعسى من الله عز وجل واجبة ومقاما نصب على الظرف. نصب على الظرف أي في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. فالمقام الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك. قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قيل المعنى: أمتني إماتة صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق ليتصل بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز له الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهي. وقيل: علمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن، فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت: وقل رب أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الضحاك: وخروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا. قال أبو سهل: حين راجع من تبوك وقد قال المنافقون: لا يخرجن الأعز من الأذل، يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة. وقيل المعنى: أدخلني في هذا الأمر الذي أكرمتني به من النبوة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمتني. قال معناه مجاهد: والمدخل والمخرج بضم الميم بمعنى الإدخال والإخراج، كقوله: أنزلني منزلا مباركا، أي إنزالا لا أرى فيه ما أكره. يقصد مصدر ميم يعني، في معنى المصدر وحروفه، وهي قراءة وهي قراءة العامة. وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم مدخل ومخرج بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج. دي إدخال وإخراج، ودي دخول وخروج، والاثنين مصدر ميم. أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجه وقال في طيب فالأول بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج، فالأول رباعي وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني مخرج صدق عند البعث. وقيل: أدخلني حيثما دخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه، فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك. وقيل: الآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال، وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، فهي دعاء. ومعناه: ربي أصلح لي وردي في كل الأمور وصدري وصدري وصدري أتحدث. وقوله: واجعل لي من لدنك نصيرا. قال الشعبي: وعكرمة أي حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله. قال: فوعده الله لا ينزعن عن ملك فارس والروم وغيرها، لا ينزعن ملك فارس والروم وغيرها فيجعله له. قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيه ثلاث مسائل. الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا في حديث مسلم نصبا، وفي رواية صنما. قال علماؤنا: إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظمون في يوم صنما ويخصون أعظمها بيومين. وقوله: فجعل يطعنها بعود في يده، يقال إنها كانت مثبتة بالرصاص، وأنه كلما طعن منها صنما في وجهه خر لقفاه، أو في قفاه خر لوجهه، وكان يقول: جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حكاه أبو عمر والقاضي عياض. وقال القشيري: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت. الثانية: في هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر ضلالة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا له بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور، في معنى الأصنام الصور متخذات من النار والخشب وشبهها. وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا له المنهي عنه. السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقر سبائك أو قطعا، فيجوز بيعها والشراء بها. نقرا او قطعا فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهذب: ما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنهما، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دون من تخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة التي لعنتها صاحبتها: دعوها فإنها ملعونة. فأزال ملكها عنها تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه. الثالثة ما ذكرنا من تفسير الآية، انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا أنزلن عيسى بن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. الحديث خرجه الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبي صلى الله عليه وسلم أو هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصور، وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله يحظر المنع. وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. هيحظر المنع ولا يحظر اتخاذها؟ مش فاهم الجملة اللي هي كده العكس. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم وحسبك. وسيأتي هذا المعنى في النمل إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وقل جاء الحق، أي الإسلام، وقيل القرآن قاله مجاهد، وقيل الجهاد، وزهق الباطل وقيل الشرك، وقيل القرآن قاله مجاهد، والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة. فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع من طوى فيه، وزهق الباطل باطل الباطل. ومن هذا زهوق النفس وبطلانها، يقال زهقت نفسه تزهق زهوقا، وأزهقتها أو أزهقتها. إن الباطل كان زهوقا أي لا بقاء له، والحق الذي يثبت. طيب، أي كان زهوقا أي لا بقاء له، والحق الذي يثبت. قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: وننزل، قرأ الجمهور بالنون، وقرأ مجاهد وينزل بالياء خفيفة، ورواها المروزي عن حفص. ومن الابتداء الغاية، ويصح أن تكون لبيان الجنس، لأنه كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله. وأنكر بعض المتأولين أن يكون من للتبعيض، لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء له. قال ابن عطية: وليس يلزمه هذا، بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض فكأنه قال: وننزل من القرآن شيئا شفاء ما فيه كله شفاء، ولا ما فيه كله شفاء، إنما هو مبعض، بل يصح أن تكون للتبعيض يبقى كله. الثانية: اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين، أحدهما أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه. وقد روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، قال: فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ في رواية ابن عندي قأة أمزح على نبرة. في رواية ابن قتة: إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم، قلت أنا نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطون. أنا من كلامه، ألا قلت أنا تأكيد للتاء ولا قلت أنا نعم؟ مقول: ولكن لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت علي الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرأ. في رواية سليمان بن قتة: عن أبي سعيد فأفاق وبرأ، فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء، فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر. المفترق من فحول الشعراء سليمان عرض حكم على ابن عباس وسلم عن المحاولة عند العباس. أحسن الله. من فحول الشعراء قرأ ختمة على ابن عباس ومعاوية وعمر بن العاص. أحسن الله إليك. نعم. وفي رواية عليكم السلام في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد رضي الله عنه فأفاق وبرأ، فبعث إلينا بالنزول وبعث إلينا بالشاء، فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، وأبوا أن يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ قلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: كلوا وأطعمونا من الغنم. خرجه في كتاب السنن وخرج في كتاب المديح. عايز أفوت وخرج في كتاب المديح من حديث السري بن يحيى. قال: حدثني معتمر بن سليمان عن ليث بن ابي سليم عن الحسن عن ابي امامه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ينفع باذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسل والحمى والنفس، نعوذ بالله، ان تكتب بزعفران او مشق، يعني المغره، أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة من شر السامة والغامة ومن شر العين اللامة ومن شر حاسد إذا حسد ومن أبي فروة وما ولد، كذا قال، ولم يقل من شر أبي قترة كنيت إبليس مرة وبكل كسر القاف وسكون التاء كنية إبليس. ده كل ده أبو داود السنن. ده الدارقطني ولا إيه؟ يبقى الدارقطني. قال: وقد روى الأئمة واللفظ للدارقطني. خرجه في كتاب السنن وخرج في كتاب المديح. العين اللامة التي تصيب بسوء، نعوذ بالله، تقول أعيذه من كل هامة لامة. وأما قوله أعيذه من حادثات اللمة فيقول هو الدهر، ويقال الشدة، والسامة الخاصة يقال كيف السامة والعامة، والسامة السم، أعوذ بالله. ومن أبي فروة وما ولد، وقال 33 من الملائكة أتوا ربهم عز وجل فقالوا وصب بأرضنا، فقالوا خذوا تربة من أرضكم فامسحوا بنا فامسحوا نواصيكم، أو قال نوصيكم رقية محمد صلى الله عليه وسلم لا أفلح من كتمها أبدا، أو أخذ عليها صفدا، لا أفلح من كتمها أبدا أو أخذ عليها صفدا. ثم تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة، والآية التي فيها تصريف الرياح، وآية الكرسي، ثم تكتب فاتحتها ثم تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة، والآية التي في فيها تصريف الرياح، وآية الكرسي، والآيتين اللتين بعدها، وخواتيم سورة البقرة من موضع لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وعشرا من أول آل عمران، وعشرا من آخرها، وأول آية من النساء، وأول آية من المائدة، وأول آية من الأنعام، وأول آية من الأعراف، والآية التي في الأعراف، والآية التي في الأعراف، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، حتى تختم الآية، والآية التي في الأعراف، إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، حتى تختم الآية، والآية التي في يونس من موضع قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآية التي في سورة طه التي في طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعشرا من أول الصافات وقل هو الله أحد والمعوذتين، تكتب في إناء نظيف ثم تغسل 3 مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع 3 حثوات ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة. نعم. ثم يحثو منه الوجع 3 حثوات ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة، ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به، ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به، ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل، يفعل ذلك 3 أيام قدر ما يكتب في كل يوم كتابا. في رواية ومن شر أبي قطرة وما ولد، وقال فامسحوا نواصيكم ولم يشك. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف كان ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم أمسح بهما وجهه. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين وتفل أو نفث. قال أبو بكر بن الأنباري قال اللغويون تفسير نفث نفخ نفخا ليس معه ريق، ومعنى تفل نفخ نفخا معه ريق. قال الشاعر فإن يبرأ فلم أنفث عليه، وإن يفقد فحق له الفقود. وقال ذو الرمة ومن جوف ماء عرمض الحول فوقه، متى يحس منه مائع القوم يتفل أراد ينفخ بريق. وسيأتي مال العلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. الثالثة رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. قال الطبري وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، إذ في نقلته من لا يعرف، ولو كان صحيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا لقوله عليه السلام في الفاتحة ما أدراك أنها رقية. وإذا جاز الرقي بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز، إذ كله قرآن. وروي عنه عليه السلام أنه قال شفاء أمتي في 3 آية من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من محجم. وقال رجاء الغنوي ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له. الرابعة واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال لا بأس به، وما ينفع لم ينهى لسه وما ينفع لم ينهى عنه.

وعن عائشة: وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن عند العراقيين، العرافين، الكهان. عرافين ولا عراقيين؟ بجنب الكهان كده. عرفيد. ايه اللي جاب العرق؟ واللي يقصد العراقيين يعني اهل بابل وكده والجماعه. هو يطلق كده العراقيين كده دجال يعني ولا ايه؟ نقصد ايه اللي يجيب العراقيين هنا يعني؟ إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا. وقوله عليه السلام: من علق شيئا وكل إليه. فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره، لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز، محفوظ يعني، إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أن محفوظ معناه القرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بشيء من القرآن يعلقه الإنسان. السادسة: قوله تعالى: ورحمة للمؤمنين، تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب في تلاوته، كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد تقدم: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لتكذيبهم. قال قتادة: ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا في زيادة دائمة. ثم قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الآية. ونظير هذه الآية قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أعوذ بالله. وقيل: شفاء في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان. قوله تعالى: وإذا قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارا صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. لي ولا بي؟ وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. ومعنى نأى بجانبه أي تكبر وتباعد، وناء مقلوب منه، والمعنى بعد عن القيام بحقوق الله عز وجل. يقال: ناء الشيء أي بعد، ونأيته ونأيت عنه بمعنى أي بعد، أي بعدت وأنأيته فانتأى أي أبعدته فبعد، وتناء أو تباعدوا. والمنتأى الموضع البعيد. قال النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: ناء مثل باع، الهمزة مؤخرة، وهو على طريقة القلب من نأى، كما يقال راء ورأى. وقيل: هو من النوم والنهو والقيام. وقد يقال أيضا للوقوع والجلوس، وهو من الأضداد. وقرئ ونأي بفتح النون وكسر الهمزة. والعامة نأى في وزن رأى، وإذا مسه الشر كان يؤوسا، أي إذا ناله شدة من الفقر أو سقم أو بؤس يأس وقنط، لأنه لا يثق بفضل الله تعالى. قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس ناحيته، وقال الضحاك وقاله الضحاك، قال مجاهد طبيعته وعنه حدته، قال ابن زيد على دينه، قال الحسن وقتادة نيته، وقال مقاتل جبلته، قال الفراء على طريقته ومذهبه الذي جبل عليه، وقيل كل كل يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب في اعتقاده، وقيل هو مأخوذ من الشكل يقال من الشكل، وقيل هو مأخوذ من الشكل يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. قال الشاعر: كل امرئ يشبهه فعله، كل امرئ يشبهه فعله، ما يفعل المرء فهو أهله. فالشكل هو المثل والنظير والضرب، كقوله تعالى: وآخر من شكله أزواج. والشكل بكسر الشين الهيئة، يقال جارية حسنة الشكل، وهذه الأقوال كلها متقاربة، والمعنى أن كل أحد يعمل على شكله. شكله وحش، شكل هيئته مش خلقته. سلام فوقها برضه. جارية حسنة الشكل منيحة، ومنه الشكال في الخيط. نعم أحسن الله إليكم. يقال جارية حسنة الشكل، وهذه الأقوال كلها متقاربة، والمعنى أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها، وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن. والآية البخاري: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. قالها حسن وقتادة البخاري ابن زيد على دينه. لا ما قالش البخاري يعني. لا هي معلقة في البخاري. أحسن الله إليكم. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي: فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، أي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم. وقيل أهدى سبيلا أي أسرع قبولا، وقيل أحسن دينا. وحكي أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه ولم أرى أحسن آية فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القرطبي. قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث ومتكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وما أوتوا. وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه أي روح هو، فقيل هو جبريل عليه السلام، قال هو قتادة، قال وكان ابن عباس يكتمه، وقيل هو عيسى، وأخيل القرآن على ما يأتي بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وما لك من الملائكة له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات. يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. ذكره الطبري. قال ابن عطية: وما أظن القول يصح عن علي رضي الله عنه. ده حديث الطير اللي الحكم خرجه. قلت: أسند البياقي. وقال: أخبرنا أبو زكريا عن أبي إسحاق. أبو زكريا ابن أبي إسحاق ولا عن أبي إسحاق؟ قال: أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق. أبو زكريا عن أبي إسحاق. قلت: أسند البياقي. قال: أخبرنا أبو زكريا عن أبي إسحاق أنه قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويسألونك عن الروح، يقول: الروح ملك. وبإسناده عن معاوية بن صالح أنه قال: حدثني أبو الرن ولا هزان الزام زاي حدثني أبو هزان بكسر الهاء يزيد بن سامرة عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، قال: هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه. الحديث بلفظه ومعناه. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الروح ملك له 11,000 جناح وألف وجه. له ألف جناح وألف 11,000 جناح وألف وجه. له 11,000 جناح وألف وجه، يسبح الله إلى يوم القيامة. ذكر النحاس عنه أنه قال: جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام. ذكره الغزنوي. وقال الخطابي: وقال بعضهم: وملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال أبو صالح: الروح خلق كخلق بني آدم، وليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. والصحيح الإبهام لقوله: قل الروح من أمر ربي، أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى، مبهما له وتاركا تفصيله. يعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا، كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز. قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اختلف في من خوطب بذلك، فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اختلف في من خوطب بذلك، فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود: وما أوتوا، ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة: المراد العالم كله، وهو الصحيح عليه قراءة الجمهور: وما أوتيتم. وقد قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الله فغلبوا. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في بعض الأحاديث: كلا، يعني أن المراد بما أوتيتم جميع ما جميع العالم، عفوا، يعني أن المراد بما أوتيتم جميع العالم. وذلك أن يهود قالت له: نحن عنيت أم قومك؟ فقال: كلا. وفي هذا المعنى نزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. حكى ذلك الطبري رحمه الله. وقد قيل إن السائلين عن روحهم قريش، قالت لهم اليهود سألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبي، فأخبرهم خبر أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: قل الروح من أمر ربي، أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله، ذكره المهدوي وغيره من المفسرين عن ابن عباس. قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك عن القرآن، أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله ويتصل هذا بقوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي ناصرا يرده عليك، إلا رحمة من ربك، يعني لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك، فهو استثناء ليس من الأول. وقيل: إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به، إن فضله كان عليك كبيرا، إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكم، تصبحون يوما وما معكم منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن، وقد ثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا، نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال: يسر به والعليه في ليلة، فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب، فتصبح الناس كالبهائم، أعوذ بالله من هذه الأيام. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية. ده أنا بقول عشان كده، عشان اللي تقال ده. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعناه، قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال: قلت: كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وهذا إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل، فيقول الله: ما بالك ما بالك، فيقول: يا ربي منك خرجت وإليك أعود، أتلى فلا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. قلت: قد جاء معنى هذا مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة رضي الله عنهم. قال حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى يدرس. لا يدرى يدرس. يدرس درس يدرس بالدرس درس النحا بالدرس بتاعنا ده اللي هو النحا لا الدرس ده الدياس وقريب منه السنبل خلاص بقى حب ولا ايه؟ مش هو هذا الدرس المحو درس يدرس محو. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة وما ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. كما يدرس وشي الثوب، الوشي اللي هو التطريز النقش نقش المحى صار بلي يعني لغاية ما محى. قال له صلة صلة بن زفر صلة بن زفر العبسي قال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. خرجه ابن ماجه في السنن. وقال عبد الله يعني رحيم: لا يقولون إلا لا إله إلا الله ولا يعلمون حتى معنى رحيم سبحانه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعصوه بالرأس من وجع، فضحك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ها هذه الكتب التي تكتبونها كتاب غير كتاب الله، يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقا ولا قلبا إلا أخذ منه. قالوا: يا رسول الله، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله. ذكره الثعلبي والغزنوي وغيرهما في التفسير. قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي عونا عونا ونصيرا عون أنا العون عونا بقى عونا ونصيرا عندي ما عندي أيضا عوين. أي عونا ونصيرا، مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نازلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا، فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن في أول الكتاب والحمد لله. ولا يأتون ولا يأتون جواب القسم في لئن، وقد يجزم على إرادة الشرط. قال الشاعر: لئن كان ما حدثته اليوم صادقا أقم في نهار القيظ للشمس باديا. على إرادة الشرط، سمعت منك الشرط شرط. نعم نعم عوين ناس. قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وجهنا القول فيه بكل مثال يجب به الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يريد أهل مكة بين لهم الحق وفتح لهم وأمهلهم حتى تبين لهم أنه الحق، فأبوا إلا الكفر وقت تبين الحق. قال المهدوي: ولا حجة للقدري في قولهم لا يقال أبى إلا لمن أبى فعل ما هو قادر عليه، لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على قلبه، فقد كان قادرا وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمييزه من الباطل. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة بن ربيعة وأبي سفيان والنضر بن الحارث وأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف وأبي البختري والوليد بن المغيرة وغيرهم. وذلك أنه لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا فيما ذكر ابن إسحاق وغيره بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم. نجم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، فقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له: فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به شرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابع من الجني رأيا. فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون مما لا ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق ولدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسلنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا. ضيقت. نعم. ضيقت علينا. ضيقت. وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها نهرا كأنهار الشام، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا قصي بن كليب. كلاب. قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هما هو أم باطل، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله تعالى، وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم من الدنيا في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، واسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت بهذا إليكم، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، أو كما قال: فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله عز وجل، إن شاء أن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، فما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به، ويخبرك بما ما هو ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن الرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإن والله لا نتركك ولا وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب. فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول، ويصدقوك ويتبعوك، فلم تفعل. تقول: ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله، فلم تفعل. ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب، فلم تفعل. أو كما قال له: فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتي، ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وإيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أن يصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان أطمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. كله لفظ ابن إسحاق. وذكر الوحدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فأنزل الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ينبوعا يعني العيون، عن مجاهد، وهي يفعول من نبع ينبع، ينبع ينبع. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي تفجر لنا مخففة، واختاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد ولم يختلفوا في تفجر الأنهار أنه مشدد. قال أبو عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم: ليست مثلها، لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد، والثانية بعدها الأنهار وهي جمع، والتشديد يدل على التكثير. أجيب بأن ينبوعا وإن كان واحدا فالمراد به الجمع، يعني العيون، كما قال مجاهد: الينبوع عين الماء والجمع الينابيع. وقرأ قتادة: أو يكون لك جنة خلالها أي وسطها، أو تسقط السماء، قراءة العامة. وقرأ مجاهد: أو يسقط السماء، على إسناد الفعل إلى السماء بالياء. كسفا قطعا، عن ابن عباس وغيره. والكسف بفتح السين جمع كسفة، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون كسفا بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كسفا من السماء جعله واحدا، أمن قرأ كسفا جعله جمعا. قال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كسفة كسفة، وجاز أن يكون مصدرا. من كسفت الشيء إذا غطيته، فكأنهم قالوا: أسقطها طبقا علينا. وقال الجواري: الكسفة القطعة من الشيء، وقالوا: أعطني كسفة من ثوبك، والجمع كسف وكسف، ويقال الكسف والكسفة واحد. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أي معاينة، معاينة مرئية يعني، عن قتادة وابن جريج. وقال الضحاك وابن عباس كفيلا. قال مقاتل شهيدا. قال مجاهد: هو جمع القبيلة، أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. وقيل ضمناء، وقيل ضمناء يضمنون لنا إتيانك به، أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب، عن ابن عباس وغيره. وأصله الزينة، والمزخرف المزين، وزخارف الماء طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الزخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود بيت من ذهب، أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. أو ترقى في السماء، أي تصعد، يقال رقيت في السلم أرقى رقيا ورقيا إذا صعدت، وارتقيت مثله. ولن نؤمن لرقيك، أي من أجل رقيك. هو هو مصدر النحو: مضى يمضي مضية، وهوى يهوي هوية. كذلك راقي يرقى رقيا، رقى يرقى رقيا، رقى ترقى، رقي يرقى، رقى يرقى رقيا في لغة، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي كتابا من الله تعالى إلى كل رجل منا، كما قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قل سبحان ربي، وقرأ أهل مكة والشام قل سبحان رب، قال سبحان ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. رقيك، أي من أجل رقيك، وهو مصدر نحو مضى يمضي مضية، وهوى يهوى هوي هوية، هوى هوى يهوي أصلنا، وهو يهو. لا الناس ألف. قل سبحان ربي، وقرأ أهل مكة والشام قال سبحان ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك تنزيها لله عز وجل عن أن يعجز عن شيء، وعن أن يعترض عليه في فعل. وقيل هذا كله تعجيب عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون قل على الأمر، أي قل لهم: يا محمد، هل كنت، أي ما أنا، إلا بشرا رسولا أتبع ما يوحى إلي من ربي، ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشر، فهل سمعتم أحدا من البشر أتى بهذه الآيات؟ وقال بعض الملحدين: ليس هذا جوابا مقنعا، وغلطوا، لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشر لا أقدر على شيء مما سألتموني، وليس لي أن أتخير على ربي، ولم تكن الرسل قبلي يأتون أمامهم بكل ما يريدونه ويبغونه، وسبيلي سبيلهم، وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم، فإذا أقاموا عليهم الحجة لم تجب لقومهم أن يقترحوا غيرها، ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بما يختارونه من الرسل، ولو وجب لكل إنسان أن يقول: لا أؤمن حتى أؤتى بآية خلاف ما طلب غيري. وهذا يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس، وإنما التدبير إلى الله تعالى. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني الرسل والكتب من الله، يعني الرسل والكتب من الله عند الله، من عند الله بالدعاء إليه، إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا، أي الله أجل من أن يكون رسوله من البشر. فبين الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد، وغفلوا عن المعجزة. فعن الأولى في محل نصب بإسقاط حرف الخفض، وعن الثانية في محل رفع بمنع. أي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا. قوله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما احنا يعني جاي تقول دلوقتي اقرأ يا عم. أعلم الله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملائكة، ولأنه لو أرسل ملكا إلى اقرأ هنخلص اهو عشان النور بس. أعلم الله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملائكة، لأنه لو أرسل ملكا إلى الآدميين لم يقدروا أن يروا على الهيئة التي خلق عليها، وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون به، ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. وقد تقدم في الأنعام نظير هذه الآية، وهو قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وقد تقدم الكلام فيه. قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هل كنت إلا بشرا رسولا، فما يشهد لك أنك رسول الله، فنزل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. حسن بارك الله.